لكن الناجيه السليمه هي التي سارت على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ونهج اصحابه كما جاء في الحديث على من كان على ما انا عليه واصحابي. والاخر هي الجماعه يعني هم الذين سمعوا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سيرته عليه الصلاه والسلام. حفظكم الله سماحة الشيخ، هذا السائل أيضا يقول في هذا السؤال: في بعض المساجد وخاصة بعد صلاة العصر يقرأ الإمام أو أحد الإخوة عدة أحاديث من رياض الصالحين في كل ليلة، فهل هذا العمل من البدعة؟ ليس هذا بدعة، هذا من التذكير، من التذكير والتعليم، لأن يعني هذا من باب تعليم الجماعة وإرشادهم إلى ما ينبغي لهم يدرس في المسجد بعد العصر أو بعد العشاء أو في أي وقت لتعليم الجماعة وتعليم الحاضرين، هذا كله مطلوب. نعم، لأنه من باب التعليم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: في صلاة الكسوف أي كسوف الشمس، هل القراءة سرا أم جهرا؟ السنة الكسوف جهرا، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كسف الشمس قرأ جهرا عليه الصلاة والسلام في الليل والنهار، كسوف الشمس وكسوف القمر يقرأ جهرا. يقول السائل هذا سماحة الشيخ: ما حكم من يصلي وهو واضع العمامة على الجبهة حتى تصل إلى حاجب العين، أي أنه مغطي موضع السجود وهو الجبهة؟ الصلاة صحيحة، لكن الأفضل أن يرفع العمامة يسجد على محل على المصلى، ولو سجد على عمامته أو على طرف مشته ما لا بأس، لكن الأفضل أن تكون جبهته على المصلى، هذا هو الأفضل. سماحة الشيخ يسأل هذا السائل ويقول: يشاهد بعد الدفن بعض الناس يضع على القبر علامتان من أحجار، وعلى قبر المرأة ثلاث علامات وتسمى شاهد، فما حكم ذلك؟ لا بأس تعليم القبر، لا بأس بما يعرف قبر صاحبه أو زوجة أو أم أو خالة أو أب أو عم، لا بأس حجر أو حجرين لا بأس. يقول السائل: هل يكشف عن وجه الميت في القبر عند وضعه في اللحد؟ لا يكشف، يستر جميع البدن حتى الوجه، لا وجه لا المرأة ولا الرجل، المشروع أنه يستر وجهه وغيره بالكفن ولا يكشف شيء. نعم. تقول هذه السائلة سماحة الشيخ: ما حكم اعتكاف المرأة في الحرم بدون محرم مع التزامها الحشمة وعدم مزاحمة الرجال، وذلك أنها لا تجد الخشوع والفراغ في منزلها مثل الذي تجده في الحرم، مع العلم بأنها مع رفقة طيبة من النساء المتدينات؟ لا بأس الاعتكاف في مسجد الحرام أو غيره من المساجد للنساء، فقد اعتكف أصحاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده في حياته عليه الصلاة وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن يعتكف النساء في المسجد. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة تقول: هل يجوز الكذب لتفادي بعض المشكلات كالكذب على المعلمة، وفي أي الحالات يجوز الكذب؟ الكذب لا يجوز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الكذب، فإن الكذب يهدي الفجور وإن الفجور يهدي النار، فالواجب الحذر من الكذب، ولكن يجوز في مسائل ثلاث كما روى مسلم من حديث أم كلثوم من عقبة بن أبي معيط قال: لم أسمع أن يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: في حال الحرب مع الأعداء، وفي حال الإصلاح بين الناس، وفي حديث الرجل امرأة والمرأة زوجها، هذه المسائل الثلاث لا بأس بالكذب في الحرب على وجه الله ليس فيه غدر ولا خيانة، ولا بأس بالكذب في إصلاح بين الناس جماعتين أو أهل بلدين أو جماعتين بينهم شحناء، فيكذب ليصلح بينهم، يقول: أنا جيت من أصحابكم يثنون عليكم يحبون الصلح ويرضون بالصلح ويطلبون الصلح، ولا بأس، هذا كله طيب ليصلح بينهم. وهكذا الرجل مع امرأته تكذب عليه ويكذب عليها فيما بينهما في مسائلهما الخاصة لا بأس. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذه السائلة تقول في سؤالها: سماحة الشيخ، هناك معلمة سليطة اللسان دائما تتعدى علي وتشتمني دون سبب واضح،